محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على دربه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مؤدب محمد صلى الله عليه وسلم أدبنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم إن شاء الله فتوح العارفين به، وأن يعلمنا كما علم عبده داود إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن شاء الله تعالى نكمل الحديث ويقرأ الشيخ إن شاء الله. تفضل شيخنا. الحمد لله. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. فصل: والذي الصلاة أحد عشر شيئا: الكلام العمد والعمل الكثير، والحدث وحدوث النجاسة، وانكشاف العورة وتغيير النية، واستدبار القبلة، والأكل والشرب والقهقه والردة. فصل: وركعات الفرائض 17 ركعة، فيها 34 سجدة، 94 تكبيرة، وتسعة تشهدات، وعشر تسليمات، و130 و50 تسبيحة. وجملة الأركان في الصلاة 126 ركنة، في الصبح 30 ركنة، وفي المغرب 42 ركنة، وفي الرباعية 54 ركنة. ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا، ومن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا. طيب، جزاك الله خير. بس فقط يا احباب يمر على مطلق الصلاة. قال: الكلام عمدا، فالكلام عامدا متعمدا في الصلاة طبعا يبطل الصلاة، لكن هناك كلام في مصلحة الصلاة ليبطل الصلاة. أعطيك مثال على هذا: لو أن رجلا أراد أن يقرأ جهرية، أن يقرأ، يحول صلاة سرية يحولها إلى صلاة جهرية، فقال رجل: إنها العصر، مأموم يعني خلف الإمام، فقال: إنها العصر، فسكت المأموم الذي كان يجهر في صلاة. فهذا الكلام يعتبر كلام في مصلحة الصلاة، وأن هذا لا يبطل الصلاة لأنه كلام في مصلحة إيش؟ في مصلحة الصلاة. قال: والكلام عمدا. ثم يقول: والعمل الكثير. العمل الكثير الذي هو ليس في مصلحة الصلاة، هناك أيضا أعمال في مصلحة الصلاة كخطوة وخطوتين وثلاث خطوات، أما الخطوات المتوالية يبطل بذلك الصلاة. والحدث: لو حدث انفلات ريح مثلا، او حدث يعني بول او شيء من هذا، فتبطل الصلاه بالحدث الاصغر والاكبر طبعا. وحدوث النجاسه يعني التي لا يعفى عنها، كرجل تلطخ ثوبه يعني بغائط مثلا، فهذا يعني ينبغي عليه ان هو يعني تبطل صلاته. لكن لما نعرف له شرح واضح، ولو وقع لا مش مشكلة. وانكشاف العورة عمدا، يعني هو لو تعمد، هناك فرق يا أحباب بين من تعمد يعني كشف العورة وبين من يعني سقط ثوبه سهوا. فطبعا الحديث رفع عن مات الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا حدث ونسي أو أخطأ فوقع منه سهوا، أو خطفه الإنسان ثم أخذه منه مرة أخرى فانكشفت العورة وقتا يسيرا، كل ذلك لا يبطل الصلاة. ثم بعد ذلك نأتي على مسألة تغيير النية عند الشافعية. تغيير النية يبطل الصلاة، فإذا غير الإنسان النية حول النية من صلاة سنة إلى صلاة فرض بطلت الصلاة عند الشافعي. وأنا ممن يأخذ بهذا القول، يعني أعمل به كثيرا عند غيرين من الفقهاء: تغيير النية لا يبطل الصلاة. فيجوز عند غيرهم أن تغير نية الفرض إلى النفل ولا النفل إلى الفرض. الشافعية فقط أجازوا أن تغير من الأعلى إلى الأدنى، ولم يجيزوا لك أن تغير من الأدنى إلى الأعلى. واضح؟ فالسنة أدنى والفرض أعلى، فيجوز لك أن تغير من الفرض إلى السنة، ولا يجوز لك أن تغير من السنة إلى الفرض. الكلام واضح؟ لا معلش، احنا الأسئلة هنوقف الأسئلة، لأن الأسئلة تفتح بابا عظيما للشرح والاستطراد، ونحن نريد أن نوفي بشيخنا أو نوفي لشيخنا، لأن لم حرف جر طبعا، أن نوفي لشيخنا العبادات إن شاء الله قبل السفر. يقول: واستدبار القبلة أيضا، كل هذا لمن تعمد، من تعمد استدبار القبلة كأن يجعلها خلف ظهره ويعلم بدون عذر شرعي فقد بطلت صلاته. والأكل والشرب كثيرا، سواء كان المأكول والمشروب قليلا أو كثيرا، إلا أن يكون الشخص بهذه الصورة جاهلا. الجاهل في كل أمر أحباب تصح صلاة، يعني الجاهل إذا وقع في أي محظور من محظورات الصلاة أو مبطل مطلق الصلاة يعني يعذر بجهله. يقول: والقهقهة. القهقهة طبعا عند الشافعية تبطل الصلاة ولا تبطل الوضوء، ولكنها عند الأحناف تبطل إيش؟ الوضوء. عند الأحناف تبطل الصلاة والوضوء، عند الأحناف القهقهة واحد يضحك واضح يا باب. عند الشافعية القهقهة في الصلاة تبطل الاثنين معا، الوضوء والصلاة. أما عند الشافعية شيخ حسن، عند الشافعية تبطل إيش؟ تبطل الصلاة. وعند الأحناف مش معانا الشيخ حسن، مش دليله مش دليله. نعم، في أن رجلا ضحك في الصلاة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة ولم يأمره بإعادة الوضوء. هذا نص الحديث، وهو موجود عندكم في التذهيب، أنا على يقين أنه موجود في التذهيب. يقول: والردة. لأن الردة طبعا الآية اللي ذكرها الشيخ، فين الشيخ اللي ذكرنا بآية الردة؟ آية الردة أن الردة تحبط العمل. ومن يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي. لا ليست هذه الايه الردة. ايش؟ فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم. احسنت. سوره البقره، نفس السوره تقريبا، لكن الثانيه: فسوف ياتي الله بقوم يحبون ويحبون اذله على المؤمنين اعزتنا على الكافرين. فاي سوره هذه؟ المائده، سوره المائده فعلا. انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم. الله يفتح عنه عليهم. فاذا ومن يشرك بالله فقد حبط عمله. وفي آية اخرى: ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان صحيح. سورة الحج لكن ليس فيها دليل على أن من أشرك أو كفر أو ارتد يحبط عمله. واضح؟ فالردة تحبط العمل، وهي قطع الإسلام بقول أو فعل. بقول كمن يعني كفر بالله بلسانه، قال ليس هناك إله، إن هي إلا أرحام ترفع وأرض تبلع والحياة مادة، هذا بالقول. وأما الكفر بالفعل كمن بال على المصحف، بعض العلماء يعتبر من بال على المصحف عامدا متعمدا عالما بالحرمه واراد بذلك اظهار كفره فان هذا الفعل فعل مكفر، بشرط ان يعني ان تتوافر الشروط وتنتفي الموانع. طبعا الشروط الا يكون جاهلا، الا يكون مقلدا، الا يكون متاولا، كل هذه موانع التكفير. الا يكون مخطئا، الا يكون مكرها، الا يكون متاولا، الا يكون مقلدا، التأويل والتقليد والخطأ والجهل والإكراه، خمسة من موانع التكفير والتبديع والتفسير. ولذلك أنا كنت أتمنى قبل سفري أن أعقد لكم خلاصة رسالة الدكتوراه التي حصلت عليها، دورة في غاية الأهمية بعنوان قواعد التبديع والتفسير والتكفير. قواعد يعني من يريد أن يتعرض لمسألة الحكم على شخص بالفسق أو البدعة أو الكفر أو النفاق فلا بد يعرف القواعد دي، هي موانع التبديع والتفسيق والتكفير، التكفير والتفسيق والتبديع. لكن إن شاء الله أسأل الله أن ييسرها، لو يسر الله لنا أن نلتقي ببعض إخواننا نقيمها إن شاء الله ونصورها بالفيديو وتكون متاحة عند الأخ سعيد جبريل إن شاء الله عند الإخوة على اليوتيوب بإذن الله تعالى. يقول والقهقهة ومنهم من يعبر عنها بالضحك، كل ذلك من مبطلات الصلاة. طبعا القهقهة يعني يظهر كم حرف يا أحباب، وما قرأتها بالحروف يعني، يعني قالك ها ها يعني عندك هائين، فالها ها كل هذه بعض الناس يعتبر الحرفين يعني مبطل ليش؟ مبطل للصلاة. واضح؟ تفضل يا شيخنا ركعات الصلاة مرة أخرى سريعة. قال فصل في عدد ركعات الصلاة. طبعا هنا يا أحباب بالدقة الشافعية احنا خمس صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، عد فيهم كم ركعة وعد فيهم كم ركوع وكم سجود وكم تسبيحة وكم تسليمة، فطبعا يعني عدوها سردا على قرأناها في عدد ركعات الصلاة وعدد ركعات الفرائض، أي في كل يوم وليلة في صلاة الحضر إلى الجمعة 17 ركعة. واضح؟ أما يوم الجمعة فعدد ركعات الفرائض في يومها 15 ركعة، وأما عدد ركعات الصلاة السفر في كل يوم للقاصر فإحدى 10 ركعة. وقوله فيها 34 سجدة و94 تكبيرة و9 تشهدات و10 تسليمات و153 تسبيحة، وجملة الأركان في الصلاة 126 ركنا، في الصبح 30 ركنا، وفي المغرب 42 ركنا و40 ركنا، وفي المغرب 42 ركنا، وفي الرباعية 54 ركنا إلى آخره. ثم يأتي إلى من عجز عن القيام في الصلاة، هذا البداية ولا لسه؟ ومن عجز عن القيام في الفريضة لمشقة الحق في قيامه صلى جالسا، أي على أي هيئة شاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال صل قائما، فإن لم تستطع فصل قاعدا، فإن لم تستطع فصل إيه؟ مستلقيا، فإن لم تستطع أو إيماء. يعني في روايات كثيرة في هذا الحديث تبين إن الشريعة الإسلامية تقرر قاعدة المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وإن العبرة مش في العبادات إنها يعني تعذب الإنسان، ما يفعل الله بعذابكم؟ الله سبحانه وتعالى غني عن عذابنا، فبالتالي لا نشق على أنفسنا إذا أصاب الإنسان مرض فليصلي على الهيئة التي يستطيع معها أن يداوم على عبادة الله سبحانه وتعالى. فإن عاجز عن الاضطجاع صلى مستلقيا. وطبعا حديث النبي عليه الصلاة والسلام من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد، فمحمول على النفل عند القدرة. أما المريض فيأخذ أجر القائم، لو صلى هو نائم يأخذ أجر القائم إذا منعه العذر. والمتروك من الصلاة، طب تفضل يا شيخ. فصل. والمتروك من الصلاة 3 أشياء، فرض وسنة وهيئة. فالفرض لا يقوم عنه سجود السهو، بل إن ذكره والزمان قريب أتى به وبنى عليه وسجد للسهو. والسنة لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض لكنه يسجد للسهو عنها. والهيئة لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها. وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو. وسجود السهو سنة ومحله قبل السلام. فصل. وخمسة أوقات لا يصلي فيها إلا صلاة لها سبب، بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رمح، وإذا استوت حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها. طيب لا خلاص. يقول فصل. والمطروق من الصلاة ثلاثة أشياء. فرض. طبعا هنا بيتكلم عن أحكام سجود السهو، لما يتكلم عن المطروق أي الذي أخطأت في تركه، فهذا العنوان اعرفوه أو من يسجل بجواره أحكام سجود السهو. يقول والمطروق من الصلاة 3 أشياء، إما أن تترك ركن أو تترك يعني طبعا الركن والمراد به الفرض، إما أن تترك ركنا والمراد به الفرض أو سنة أو هيئة. فالفرض لا يقوم عنه سجود السهو، يعني مستحيل أن تترك مثلا ركوع أو سجدة. على فكرة يا أحباب، من نسي سجدة عامدا متعمدا بطلت الركعة، وإذا بطلت الركعة بطلت الصلاة. وإذا كنت في الصلاة ائت بركعة خامسة إذا كنت تصلي رباعية، لأن السجدة الواحدة ركن، والجلوس بين ركعتين وبين السجدتين ركن، ثم تأتي بالسجدة الأخرى. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بالأئمة، أنا والله هنا أقف يعني، النبي لما دعا للمؤذنين ودعا للأئمة ماذا قال المؤذنين؟ قال اللهم أرشد المؤذنين، صح؟ وقال أيضا بالنسبة للأئمة دعا ماذا قال النبي؟ دعا للأئمة بإيش؟ مش عارفين الحديث؟ اللهم أرشد الأئمة وإيش؟ والنبي عليه الصلاة والسلام دعا، ابحثوا عنها يا إخوان، ابحثوا عنها الآن. وفيما يخص الأخ لما قال نسخ التصفيق، التصفيق لم ينسخ، لأن النسخ معناه أن التصفيق شرع ثم ألغي التشريع، وهذا النسخ لغة الإزالة، وإنما نقول نهي عن التصفيق ولا نقول نسخ التصفيق، واضح؟ والرواية صحيحة، النبي عليه الصلاة والسلام وجد القوم يصفقون فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن التصفيق، فالتصفيق منهي عنه في حق الرجال فقط. أما فيما يخص المسألة التي تكلمت عنها الآن، وهي مسألة إيش؟ مسألة الدعاء. النبي دعا للأئمة قال اللهم أرشد، اللهم أرشد الأئمة، اللهم أرشد الأئمة. هنا قال أرشد، اللهم دعا للأئمة بالإرشاد ودعا للمؤذنين بشيء ما، يعني إن شاء الله الإخوة اللي معاهم الجوالات يا ريت ابحثوا. تفضل يا شيخ. شفت الحديث؟ اللهم اغفر للمؤذنين وارشد الأئمة، أو شد الأئمة في الرواية وارشد الأئمة في أكثر من رواية. فهذا حديث طبعا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، النبي دعا للمؤذنين بالمغفرة ودعا للأئمة بإيش؟ بالسداد والإرشاد. لماذا؟ أنا والله العظيم كرجل أؤم الناس أنا أرى بركة هذه الدعوة. تدرون لماذا؟ أحيانا الإمام كما ذكرت لكم في أول المحاضرة يدخل عندي مشكلة ما، كل شيء يخطئ فيه إلا في عدد السجدات، إلا في عدد السجدات. مستحيل أن تجد إنسان يسجد سجدة واحدة ثم يجلس للتشهد، أليس كذلك؟ سبحان الله. وهذه من دعاء الله للأئمة بالسداد. هناك أشياء صعبة تخطئ فيها في الإمامة، وهذه من بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لك، اللهم أرشد الأئمة أو سدد الأئمة، روايات كثيرة. لكن بحق المؤذنين قال اللهم اغفر للمؤذنين. لأن الإمام لولا هذه الدعوة لوقع الإمام في أخطاء شنيعة. لكن شوف هنا السجدة ركن، لو نسي الإمام سجدة، يا ترى سجدتين ولا سجدة واحدة؟ قد تحدث لك هذا وأنت منفرد، لكن إذا كنت إماما سبحان الله العظيم دائما مضبوطة معك مسألة السجدات والركوع كمان. لا تنسى الركوع، لكن تنسى ركعة، قد تنسى ركعة لكن لا تنسى سجدة ولا تنسى الركوع بفضل الله سبحانه وتعالى وببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم أرشد الأئمة أو اللهم سدد الأئمة. فهنا إذا تركت فرض تسجد للسهو، إذا تركت فرض لابد أن تأتي به، إذا تركت سنة لابد أن تسجد للسهو، تركت هيئة لا تسجد للسهو. يقول فالفرض ينوب عنه سجود السهو، بل إن ذكره والزمان قريب أتى به وبنى عليه وسجد للسهو، والسنة لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض. يعني شوف الآن أنت سجود الجلوس في التشهد الأوسط هذه سنة مؤكدة، وبعض المذاهب يقولون سنة واجبة، سنة على الوجوب أيا كانت التسمية. فإذا قمت إلى الركعة الثالثة لا يجب عليك أن تعود مرة أخرى لتأتي بالتشهد الأوسط، واضح يا أحباب؟ لا يجب عليك إذا قمت إلى واجب أو إلى فرض أن تعود مرة أخرى إلى سنة. من أجل هذا قالوا أن السجود الأوسط يجبر بسهو. لكن عندي لكم سؤال استعدوا، عندي لكم سؤال فاستعدوا. لو أن شخصا نسي التشهد الأوسط فالواجب عليه أن يأتي بسجود إيش؟ نقول الواجب عليه ولا يستحب له؟ أكيد استحب ولا واجب؟ يستحب. طيب وبناء عليه شكل كده بعطيكم الجواب في السؤال وأنا مش منتبه. وبناء عليه لو أن شخصا نسي أن يسجد للسهو ومشى وهو قد نسي التشهد الأوسط، هنا الصلاة صحيحة أم تعتبر باطلة وعليه القضاء؟ ما شاء الله، وأنا أعطيتكم السؤال في الجواب عرفتكم ان سجود السهو انما هو مستحب وليس واجب، بل هو عند بعض المذاهب واجب. فانتبهوا، عندنا في الشافعيه سجود السهو سنة، وبالتالي إذا نسيه الإنسان فصلاته إيش؟ صحيحة. الواجب هو عند الأصوليين وعند الشافعية ما طلبه الشارع طلبا جازما، هذا هو الواجب. والمندوب هو ما طلبه الشارع طلبا غير جازم. والحرام هو ما طلب الشارع الكف عنه طلبا جازما. والمكروه هو ما طلب الشارع الكف عنه طلبا غير جازم. والمباح ان يستوي الامرين، لا في وجوب بالنسبه للاكل والشرب، وكلوا واشربوا، هل في امر بالاكل؟ لما هو الامر على الاباحه يعني. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فهذا الاباحه يعني لا يحتمل لا وجوب ولا نفي ولا تحريم، انما هو الاباحه. واضح؟ فالاحكام التكليفيه خمسه. الحرام والمكروه والواجب والمندوب والمباح. وباذن الله لو يسر الله لنا ان نلتقي في دوره في اصول الفقه سنتكلم عن هذا بالتفصيل ونعطي عليه امثله ان شاء الله. المهم خلاص وصلنا يا شيخ لنهايه الفصل ولسه؟ طيب. ماشي. والمطروق وصلنا المطروق خلاص. قال والسنه لا يعود اليها بعد التلبس بالفرض، لان الاخوه بيتابعوا معايا بعضهم بيتابع معايا هنا على الشاشه. قال والسنه لا يعود اليها بعد التلبس بالفرض لكنه يجب بالسهو عنها. واما الهيئه لا يعود اليها بعد تركها، يعني واحد ترك كلمه امين، ترك سمع الله لمن حمده، ترك رفع اليدين حذوا للكبير اثناء التكبير، لا يعود اليها بعد تركها ولا يجب بالسهو عنها. واذا شك في عدد ما اتى به من الركعات بنى على اليقين وهو الاقل. وسجد للسهو، وسجود السهو سنه ومحل، شوف ماذا قال؟ قال وسجود السهو ايش؟ سنه. انتبهوا. وسجود عاد لو كان سجود السجد، لو كان سجود السهو واجبا لبطلت الصلاه لو اتاك نسيت ان تسجد. وهذا يحدث كثير جدا للي يصلي في البيت، خاصه اخواتنا الاخوات لما بيصلوا في البيت تنسى وتبقى عارف ان نسى وتقول ان شاء الله هسجد للسهو. وبعدين يبكي الرضيع. يبكي ايش؟ فتقوم الى الرضيع وتنسى ان تسجد، فلو بطلت صلاتها لشققنا عليه، اليس كذلك؟ نشق عليه اذا فرضنا عليه. قال ومحله اي سجود السهو سواء في زياده او حاله نسيان محله قبل السلام. عند الشافعيه سجود السهو سواء زادت الصلاه او نقصت الصلاه محله فين؟ لما لكن عند المالكيه في حاله الزياده يكون بعد التشهد بعد التسليم. عند المالكيه. وفي حالة النقصان يكون قبل التسليم. لكن حتى اخواننا المالكية نوصيهم ألا يحدثوا بلبلة إذا كانوا أئمة. فإذا كنت إماما وزدت في الصلاة فصليت العصر خمس ركعات فاسجد قبل التسليم. لأن هناك مجموعة سماهم النبي عليه الصلاة والسلام بالسرعان. من هم السرعان؟ الذين أول من يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السرعان طالع بسرعة من المسجد. ها من غير ضرورة، ليس عنده ضرورة. وما أكثرهم في أمريكا. وما أكثرهم، نعم. ولكن على فكرة الصلاة في جماعة في أمريكا ضرب من ضروب الجهاد في سبيل الله. أقسم بالله العلي العظيم. أقسم بالله. أنتم يا أهل أمريكا المسلمون، الجالية المسلمة في أمريكا حينما يحافظون على الجماعة في المسجد، والله لكم ثواب المجاهد في سبيل الله. لأنكم تعلمون أن ليس هناك أعوان على الخير. كان أصحاب النبي أو نحن في البلاد العربية نجد أعوانا على الخير. نسمع الأذان ونسمع الإقامة ونسمع قراءة الإمام في الأذان وكل الناس تذهب للصلاة وإذا غبت نفتقدك، لكن أنتم هنا سبحان الله يعني كل شيء يأتي بالمجاهدة. ولذلك النبي سماكم أحبابه، صح ولا لا؟ قال يا رسول الله ولست أحبابك، قال أنتم أصحابي، إنما أحبابي الذين سيأتوا من بعدي. من اللي حافظ بقية الحديث؟ إخواننا. قال إخواننا، ها؟ لا لا كمل الحديث، من يحفظ الحديث؟ احنا عاوزين ناس معانا محدثين يا جماعة. الفقه لا يستغني عن الحديث أبدا، عاوزين حفاظ حينما يحتاج إليهم يساعدونا، تفضل يا شيخ. وددت أني لو رأيت إخواني. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال بل أنتم أصحابي. أكمل. يأتون من بعدي لم يروني. ها. فثواب الواحد منهم يعدل ايش؟ 50 منكم. شفت يا احباب انتوا الان المسلم في امريكا تعلق اكمال يا شيخ. الله اكبر. قال الواحد منهم يعدل الثواب ايش يا شيخ؟ القابض على الجبر. الله اكبر. فهنيئا لكم. اليس كذلك؟ انا يعني ابالغ في مدحكم ام انها حقائق كما الرسول عليه الصلاه والسلام؟ لو كنت انا مبالغ في مدحكم فاحفظوا في وجوه المدحين التراب، لكنها حقيقه والله. حقيقه انكم لا تجدون اعوانا على الخير وتستمسكون بدينكم وتعضون على كتاب ربكم وسنه نبيكم صلى الله عليه وسلم وتحضرون مجالس العلم بهذه الاعداد، فانتم تستحقون ان ناتي اليكم زحفا زحفا على صدورنا والله العظيم. بفضل الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فاسال الله ان يثبتنا واياكم، واسال الله ان يبارك في جهودكم، واسال الله ان يحفظ ابناءكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم امين يا رب العالمين. يقول ولا واذا شك في عدد ما اتى به. المهم خلصنا هذه الفقره. فصل يا شيخ. فصل هذه قراته ان شاء الله. قال وخمسه اوقات لا يصلي فيها الا صلاه لها سبب، بعد صلاه الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قبل الرمح، وإذا استوت حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند الغروب حتى يتكمل. حد عنده إشكالية في الفصل هذا؟ طيب على اللي بعده يا شيخ تفضل. فصل. وصلاة الجماعة سنة مؤكدة، وعلى المأموم أن ينوي الاهتمام دون الإمام، ويجوز أن يتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق، ولا تصح قدوة رجل بامرأة ولا غالي بأمي. وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أتى ما لم يتقدم عليه، وإن صلى في المسجد والمأموم خارج المسجد قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز. بارك الله فيك. قال وصلاة الجماعة سنة مؤكدة. خلي بالك أن صلاة الجماعة اختلف الفقهاء فيها على عدة مذاهب. هناك من قال أن صلاة الجماعة واجبة وهم الحنابلة، وهناك من قال صلاة الجماعة فرض كفاية. طبعا لأن فرض كفاية ده بريح نفسه على الآخر، يعني أنك إذا قام بها بعض الناس سقط الاسم عن إيه؟ عن الباقين، هو قاعد مرتاح يصلي في البيت. قال يعني فرض كفاية إذا سقط بها البعض سقط الاسم عن الباقين، فده مريح نفسه. على فكرة دي رأي المفتي عندنا في مصر. نعم، أن صلاة الجماعة فرض كفاية، مع إن إحنا شافعية أصلا. صلاة الجماعة عندنا سنة إيش؟ سنة مؤكدة، وأحاديث واضحة وصريحة. لقد هممت ان امر رجلا ان يؤم الناس، الاخوه المحدثين ينتبهوا معي، الاحاديث هذه مهمه جدا. نعم، لقد هممت ان امر رجلا يؤم الناس ثم تخلفوا معي رجال الى قوم يشهدون العشاء في جماعه لاحرق عليهم بيوتهم بالنار. فالعلماء يقول يعني تحريق البيوت بالنار لا يكون الا عن ترك ايه؟ واجب يعني، اليس كذلك؟ طيب. ومع ذلك الجماعه ريحوا نفسهم وقالوا انها فرض كفايه اذا قام بها البعض. طب ما هم اكيد في بعض هيقوموا بها. ونترك المساجد؟ أين نحن من قول الله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يعني هؤلاء هم المهتدين، صح ولا لا؟ هؤلاء هم المهتدون. وربنا سمى أهل المساجد عمار المساجد، وأنتم إن شاء الله يا عمار دار الفاروق أنتم من عمار المساجد الذين قال وصفهم الله بصفة، والله العظيم صفة عظيمة جدا، صفة الرجولة. الشيخ حسين يقول لي واحنا ماشيين في الشوارع اقول له الرجل هذا كانه امراه ولا رجل؟ قال لي لا هذا ليس رجل انما هو ذكر. اقول هذا ليس رجل انما ذكر، يعني رجل اشبه بامراه، الشعر نازل ويقول يعني مش يا ترى غض بصري ولا مش عارف، لو رجل يعني اعرف انه رجل امراه غض بصري. فقال هذا ليس برجل انما هو ايه؟ ذكر، صح ولا لا؟ ربنا وصف اهل المساجد بانهم رجال. قال في بيوت أرنا الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. أو ما أقول إن صلاة الجماعة فرض كفاية؟ فرض كفاية عشان يصلي في المسجد خمسة عواجيز شيبان وتفضل المساجد من الشباب بدعوة إن صلاة الجماعة فرض كفاية؟ هكذا رأي المفتي عندنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأهد جميع المسلمين يا رب العالمين. المهم هو خالف بذلك رأي إمام مذهبه وهو أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأعمى يا رسول الله رخص لي فليس لي قائد القدوم للمسجد. قال هل تسمع النداء؟ قال قال فلا. ولا صلاة رجال المسجد إلا في المسجد حديث لو بعده للصبح. واركعوا مع الركعين. نعم من اللي قال واركعوا مع الركعين؟ يرفع بس تشوف مين. أيوة شوف كده ما شاء الله عليك. شوف هذا اللي هذا دليل القرآن على وجوب صلاة الجماعة. نعم ما شاء الله. الكتاب هذا رجل يعني يبثر عن نفسه ولو كان فيه خصاصة. يعني هو بحاجة إلى الكتاب ولكن يعني بعد ذلك سيختلف الناس هناك. فيعني هذه سنة يعني هذه الآية طبعا جاءت وقعوا مع الركعين دليل على وجوب صلاة الجماعة في أو صلاة في جماعة أو صلاة في جماعة سواء كان في المسجد أو في غير المسجد. يقول وصلاة الجماعة سنة مؤكدة وعلى المقام أن ينوي الائتمام. أنت تنوي الائتمام بإمامك واضح؟ نية الائتمام دون الإمام. ويجوز أن يأتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق. يعني أنت يجوز لك أن تصلي خلف صبي يعني غير مميز أو صبي مميز. ليش غير مميز دي؟ صبي مميز عنده 7 سنوات تصح صلاته ولا لا تصح؟ طيب فيجوز أن يصلي البالغ بالمراهق ولكن المراهق هنا من قارب البلوغ يعني قارب يعني ابن 10 سنوات مثلا ابن 11 سنة 12 سنة من ناهز الاحتلام. ولا تصح قدوة رجل بامرأة. شفتم المرأة الغربية اللي صلت بالناس إمام وقالت نحن نسوي الرجل بالمرأة والرجل يسلي خلفها وبعدين هي مش لابسة كويس أو كذا واقف خلفها. كلها أشياء سيئة كلها. أنا تأملت فيها. ما أنت عندك بعض الفقهاء قال بذلك أليس كذلك؟ ما سمعتم بأحد الفقهاء القدماء قال بذلك؟ الطبري أحسنت جزاك الله خير. من ساعة ما قلت مختصر الخضوري وأنا حطك في راسي وفعلا. فالإمام الطبري فعلا قال بهذا بجواز أن تؤم المرأة الرجال لكن المرأة شاذ والشاذ لا يعمل به والنادر لا حكم له. واضح ولا لا؟ لا هو رأي شاذ يعني لكنه نقل يعني الفقهاء نقلوه يعني خلاص؟ فاحنا مش عايزين نقول الأدلة اللي احنا لو قلناها ممكن واحد يعمل بيها ولا حاجة ومش كده يجي المرة الجاية نحصل ال هو طبعا يعني لا حاجة لنا بأدلة الآراء الشاذة حتى لا يأتي من ينتصر له. واضح؟ قال تعالى وإن الشياطين ليوحون لأوليائهم ليجادلوكم. صح؟ دايما الشيء اللي فيه مخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام تجد وحي كده ينزل من مين؟ من الله ولا من الشيطان؟ قال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم إذا لإيه؟ لمشركون. الله يفتح عليكم. تأويل يا انت ممكن تعتبر من ادلته مثلا ان المراه مخاطبه بالشريعه ان الانسان شيخنا يا محمد لو تفضل. لا مش هينفع في كرسي شيخنا في كراسي كثيره شيخ وليد تزرس. لا والله خلاص مش هينفع فيك لازم تجي هنا. اما تفضل تفضل حاجه كده كرسي سيئه تفضل الشيخ المتصف ان شاء الله. لا استغفر الله. لا والله تفضل شيخ. السلام عليكم. والله لا تفكر والله العظيم. طيب تفضل شيخ. طبعا ما ينبغي نتكلم في وجود العالم الجليل والعلامه المجتهد معالي الدكتور رئيس الجامعه الدكتور وليد منيس حفظه الله واني اشهد الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يعني أن العلامة الدكتور وليد أفنى حياته في طلب علم. فوالله مثلي ما ينبغي أبدا أن يتكلم في حضرة العالم الجليل هذا. ولم أبذل من وقتي ولا من جهدي مثل ما بذل الشيخ في. لكن هو يعلمني يعني يعلمنا أنتم يعني يعلمني ويعلمكم التواضع وأن يحضر الكبير للصغير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بي رب العالمين. نسأل الله أن يبارك في جهودي. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياه على الحق إن شاء الله دائما أبدا يا رب العالمين. فوقفنا يا أحباب عند أين وصلنا؟ اللي تبع معنا مين؟ الاهتمام بالإمام. قال إيش؟ الاهتمام بالإمام. نعم وأن ينوي الاهتمام. طيب طب لحظة شوية بس. قال صلاة الجماعة سنة مؤكدة وعلى المأموم أن ينوي الاهتمام دون الإمام. ويجوز أن يأتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق. ولا تصح قدوة رجل بامرأة كما ذكرنا لحضراتكم هذا الذي فعله من أخذ برأي الإمام الطبري في جواز أن تأم المرأة الرجال. طبعا استدل بنصوص عامة لمساواة الرجل بالمرأة وغيرها من النصوص وأنها مخاطبة بخطاب الشرع لها بالصلاة وكانت المرأة تأم النساء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فيعني آراء أو من الآراء الشاذة وإحنا لا ينبغي أننا أن نقف عندها كثيرا ونحن بالعكس يعني نسفي من هذا الرأي ولأنه خالف بذلك إجماع الفقهاء يعني قديما وحديثا في عدم جواز إمامة المرأة للرجال. ليس ذلك نقص في المرأة ولكن هذا شرع الله سبحانه وتعالى. المرأة هي أخت لنا وهي بنت لنا وهي يعني أم لنا وكل شيء عظيم وهي عندنا جوهرة مكنونة ولؤلؤة مصونة ولكن هذا يعني لكمال الشرع العظيم هو الذي منع من ذلك وليس هذا أبدا يعني ليس في هذا أي دليل على قصور المرأة أو على أي شيء في ذلك لكن هذا شرع الله سبحانه وتعالى. فيقول ويجوز أن يأتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق ولا تصح قدوة رجل بامرأة أي إمامة رجل بامرأة ولا قارئ بأمي. طبعا الأمي هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة أو عنده لحن جلي يعني يخرج الحروف عن معانيها الأصلية أو عن نطقها الأصلي فلا تصح صلاته. قد أفتى شيخنا حفظه الله أنه لو حدث ذلك لإنسان عالم قارئ وحدث أنه ابتلي بأمي يقرأ ويلحن ويخطئ في القراءة خاصة في الفاتحة فأنه ينوي الانفراد إذا يعني كان يخشى على نفسه الفتنة أن ينوي الانفراد عن إمامه الذي يلحن بسبب الأمية التي يعاني منها. وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزأه ما لم يتقدم عليه يعني الأصل أن يتأخر المأموم عن الإمام وأن يتقدم الإمام على المأموم. وإن صلى خارج المسجد والمأموم قريبا منه وهو عالم بصلاته وإن صلى خارج المسجد والمأموم قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز. طبعا يعني هذه المسألة طبعا يتخرج عليها مسألة الصلاة خلف المذياع والصلاة خلف التلفزيون كل هذه الصلوات إذا كان يعني الإمام في واد أو في مكان والمأموم في مكان آخر كما كان الإمام في مكة والمأموم في العراق لا يجوز حتى لو كانوا في مدينة واحدة وهذا في مكان وهذا في مكان وهذا في اتجاه ولم يحدث تواصل الصفوف فلا تصح الصلاة أبدا خلف إمام المذياع ولا إمام التلفاز. تفضل الشيخ. فصل ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية لخمس شوارع أن يكون سفره في غير معصية وأن تكون مسافته ستة عشر فرسخا وأن يكون مؤديا للصلاة الرباعية وأن ينوي القصر مع الإحرام وأن لا يأتم بمقيم. ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء. ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما في الوقت الأولى منهما. فصل وشرائط نأخذ فصل الله قال فصل ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية وهي عندنا العصر والظهر والعشاء. قال ويجوز للمسافر طبعا سفر طاعة وليس سفر معصية لأن طبعا المسافر ليقتل الإنسان ظلما فهو سفر معصية لا يترخص أبدا برخص السفر ومن رخص السفر القصر والجمع أليس كذلك؟ من رخص القصر من رخص المسافر أو من رخص السفر القصر والجمع وإفطار الصائم أن يفطر الصائم فهذه الرخص لا تنط بالمعاصي. لو أن شخصا يعني سافر من أجل أن يقتل إنسان أو من أجل السرقة أو من أجل الزنا فسفر المعصية لا يجوز حتى المسح على الخفين أيضا من رخص السفر لا يجوز للمسافر سفر معصية أن يمسح على الخفين ولا فقط له أن يمسح يوم وليلة أما أن يمسح هذا حاجة يا شيخ هذا حاجة بارك الله عمرك. فإذا الرخص علاقة قاعدة قعدها الإمام السيوطي وذكرها في كتاب الأشباه والنظائر أنه أن الرخص لا تناط وهي محل اتفاق بين غالب الفقهاء باستثناء الحنفية أن الرخص لا تناط بالمعصية قاعدة فقهية عند جمهور الفقهاء باستثناء الحنفية. فإذا يجوز للمسافر سفر طاعة أو سفر مباح. طبعا هناك سفر مباح وسفر يعني واجب، سفر الواجب كسفر الحج والعمرة، والسفر المباح كسفر للتجارة والسعي في الأرض لغير ذلك. قال ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بخمس شروط أو بخمس شرائط: أن يكون سفره في غير معصية، وأن يكون مسافته 16 فرسخا بلا إياب، يعني فقط الذهاب ما يساوي عند الشافعية 83 كيلو، وأن يكون مؤديا للصلاة الرباعية. نعم، فصلاة المغرب لا ليس فيها قصر، وصلاة الفجر ليس فيها قصر، يعني القصر فقط يكون في الصلاة الرباعية وليس في الثنائية ولا في الثلاثية. وأن ينوي القصر مع الإحرام، يعني في حال الإحرام أن ينوي أنه يقصر الصلاة الرباعية، أن يقصر الصلاة الرباعية اقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأن لا يأتم بمقيم، فإذا أتم بمقيم يصلي الرباعية فكيف سيفعل؟ سيأتي المقيم في التشهد الأوسط فيسلم الإمام المأموم المسافر صلاته غير صحيحة وغير مكتملة. فإذا لابد إما أن يكون هو الإمام المسافر سفر القصر، إما أن يكون هو الإمام أو أن لا يأتم بمقيم. فإذا أتم بمقيم فيجب عليه أن يصلي بالإتمام 4 ركعات. ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما، يعني جمع التقديم وجمع التأخير. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ارتحل قبل أن تزول الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، وإذا ارتحل بعد زوال الشمس جمع قدم العصر إلى أول وقت الظهر. واضح أحباب؟ يعني العبرة أنه إذا حضر وقت الصلاة الأولى نجمع الأخيرة الثانية مع الأولى فيكون جمع تقديم. وإذا ارتحل النبي عليه الصلاة والسلام، أي إذا سافر بعد دخول وقت الصلاة، أي بعد زوال الشمس في صلاة الظهر مثلا، قدم صلاة العصر مع صلاة الظهر وصلى الاثنين في وقت صلاة الظهر في وقت الصلاة الأولى منهما. قال أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء، وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء. ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما. طبعا جمع التقديم خالف فيه يعني جماعة من الفقهاء غير الشافعية، واتفقوا على أن الأتم في السنة هو جمع التأخير. وهناك من أنكر جمع التقديم وجمع التأخير هم الحنفية إلا في منى ومزدلفة فقط، يعني في مناسك الحج، في ورود في سبب ورود الحديث في عرفة ومزدلفة. نعم، فقالوا يعني هذا جاء في سبب ورود الحديث. نعم، فهكذا قالوا. فهم يعني فقط يقولون في مزدلفة فقط الجمع بين الصلاتين، فيعني بذلك لم يروا استحباب أو سنية الجمع بين الصلاتين، لا جمع تقديم ولا جمع تأخير. وهناك من اعترف بجمع التأخير ولم يعترف بجمع التقديم، والشافعية اعترفوا أو يعني يرون استحباب الجمع التقديم وجمع التأخير. طبعا بالنسبة للجمع في المطر سنة مؤكدة عن النبي عليه الصلاة والسلام للحديث صلوا في رحالكم. تفضل شفنا فصل. وشرائط وجوب الجمعة 7 أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والصحة والاستقامة. وشرائط فعلها 3: أن تكون البلد مصرا أو قرية، وأن يكون العدد 40 من أهل الجمعة، وأن يكون الوقت باقيا، فإن خرج الوقت أو علمت الشروط صليت ظهرا. وفرائضها 3: خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما، وأن تصلى ركعتين في جماعة. وهيئاتها 4 خصال: الغسل وتنظيف الجسد ولبس الثياب البيض وأخذ الظفر والطيب. ويستحب الإنصات في وقت الخطبة، ومن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس. قال وشرائط وجوب الجمعة 7 أشياء: الإسلام للتكليف أحباب، الإسلام والبلوغ والعقل، هذه شروط التكليف 3. ثم أضاف الحرية، فلا تجب صلاة الجمعة على العبد لأنه مشغول بخدمة سيده. قالوا والذكورية، فلا تجب صلاة الجمعة على المرأة. قالوا والصحة، فلا تجب على مريض. والاستيطان فلا تجب على مسافر. وشراطة فعلها ثلاثة: أن تكون البلد مصرا أو قرية، وأن يكون العدد 40 من أهل الجمعة، وأن يكون الوقت باقيا. فإن خرج الوقت أو علمت الشروط صليت ظهرا، ثم يدخل في فرائض صلاة الجمعة، فيقول وفرائضها ثلاثة: خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما، وأن تصلى ركعتين في جماعة. ثم يدخل كذلك في الهيئات ويقول هي أربع خصال: الغسل وتنظيف الجسد، ولبس الثياب البيض، وأخذ الظفر والطيب، ويستحب الإنصات في وقت الخطبة. ومن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس. وكلها أشياء وردت وثابتة بسنة صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا في العدد 40 من الصحابي الجليل الذي صلى بهذا العدد. وكما تعلمون أن في مسألة العدد فيها خلاف على ثلاثة أقوال: هناك من قال 40 وهم الشافعية والحنابلة، وهناك من قال يعني 12 وهم السادة المالكية، وهناك من قال 3 وهم السادة الحنفية. طبعا إذا يعني علمت الشروط فيصليها الإنسان ظهرا، إذا لم يجد يعني من العدد عند الشافعية والحنابلة ما يكفي 40، يصلي يعني يصلي الجمعة ظهرا، أو خرج وقتها يصليها ظهرا كذلك. وذكرنا أركان يعني فرائضها: الخطبتان، الخطبة الأولى، ثم يقعد، ثم الخطبة الثانية، ويجلس بينهما، وأن تصلى ركعتين في جماعة. طبعا من صحت صلاة الجمعة عنده يا أحباب يحرم عليه أن يعيدها ظهرا. يعني العلماء عدوا من البدع أن يعيد الإنسان صلاة الجمعة بعدما صلىها ركعتين وحضر الخطبة كاملة أن يعيدها جمعة. فعد ذلك يعني مشايخ قدماء عدوا ذلك من البدع أن يعيد الإنسان. ونحن قد ذكرنا آية لعلكم تذكرون بها الآن، ما هي هذه الآية؟ قال تعالى: ولا تبطلوا أعملكم. فإعادة الصلاة مع يعني التأكد من صحتها وصحة أدائها في الوقت، وجاءت بالأركان والشروط والمستحبات والآيات، فلما الإعادة؟ لا ينبغي أبدا للإنسان أن يعيدها. تفضل شيخ. فصل: وصلاة العيدين سنة مؤكدة، وهي ركعتان: يكبر في الأولى 7 سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 سوى تكبيرة القيام، ويخطب بعدها خطبتين: يكبر في الأولى 9 وفي الثانية 7، ويكبر من غروب الشمس من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في الصلاة، وفي الأضحى خلف الصلوات المفروضات من صبح يوم عرفة إلى العصر، من آخر أيام التشريق. نعم. فيقول: وصلاة العيدين، العيد الفطر وعيد الأضحى، سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لفعل النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهي ركعتان: يكبر في الأولى 7 تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 سوى تكبيرة القيام، ويخطب بعدها خطبتين: يكبر في الأولى 9 وفي الثانية 7. طبعا كما تعلمون ان يعني بدا يحدث يعني بلبله حينما مثلا ياتي احد الاخوه الثقات ويقول: الاصل ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يفتتح خطبه الا بالحمد. فسالت في ذلك شيخنا العلامه الدكتور وليد حفظه الله، فقال: لا، بل ثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام افتتح الخطبه بالتكبير. اذا مساله ان الانسان يفتتح بالحمد يعني في خطب العيد، يعني طالما ان العلماء الاولون يعني المتقدمون اثبتوها، والعلماء والفقهاء المعاصرون اثبتوا ذلك، فلا حرج عليك ايها الخطيب المبارك ان تفتتح يعني خطبتي العيد بالتكبير كما هو ثابت في المذاهب، وكلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتمس. قال: وصلاة العيد سنة مؤكدة، وهي ركعتان: يكبر في الأولى 7 سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 سوى تكبيرة القيام، ويخطب بعدها خطبتين: يكبر في الأولى 9 وفي الثانية 7، ويكبر من غروب الشمس من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في الصلاة. إذا عند الشافعية التكبير يبدأ من غروب الشمس، الى ان يدخل الامام في الصلاه. وطبعا التكبير يعني كما تعلمون منهم ما هو مقيد ومنهم ما هو مطلق. التكبير المطلق عام في الاصوات، في النبي حينما تركب السياره، حينما تدخل البيت، تخرج من البيت، تذهب الى يعني الى مكان، فالتكبير عام. كما كان يفعل عبد الله بن عمر كان يكبر فيكبر تكبير اهل الصوف فترتج حتى ترتج المدينه بالتكبير. هذا هو التكبير العام. لكن هناك ايضا تكبير مقيد، وهو المقيد عقب الصلوات المفروضة. بالنسبة للتكبير في عيد الأضحى فهو يبدأ بغروب الشمس، يعني يدخل في ذلك صلاة المغرب والعشاء وصلاة الفجر. واضح يا أحباب؟ صلاة الفجر في الفطر، نعم هذا في الفطر. أما بالنسبة للأضحى فسيأتي ذلك معنا إن شاء الله. يقول وفي الأضحى، يقول وفي الأضحى خلف الصلوات المفروضات من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. يعني لو أردنا نعدها مع بعض الآن، عندنا حتى إذا أخطأت شيخنا يصور لي، لأن هذه فرصة لي ولكم وجود شيخنا معنا. لو أردنا أن نعد، يعني نريد أن نعد أيام التكبير في الأضحى، فسنقول مثلا يوم عرفة ويوم العيد وثلاثة أيام بعد العيد، يبقى كم يوم يا أحباب؟ خمسة سيدنا، أليس كذلك؟ فخمسة أيام هي مدة التكبير، يبدأ من صبيحة يوم عرفة. فصلاة الفجر يوم عرفة دخل في الموضوع ولا تدخل؟ فإذا صلاة الفجر، هذا الكلام الآن نؤكد عليه. نعم. فإذا صلاة الفجر يوم عرفة على قول شيخنا تدخل في ذلك، لأن الحجيج بدأوا في النفير إلى عرفات الله، فصلاة الفجر داخلة، لأنها كانت محل خلاف عند البعض، فهي داخلة صلاة الفجر في صبيحة يوم عرفة أو في صحيح يوم عرفة، ثم يمتد التكبير إلى آخر أيام التشريق الثلاثة. فصل، تفضل. فصل. وصلاة الكسوف سنة مؤكدة، فإن فاتت لم تغب، ويصلي لكسوف الشمس وكسوف القمر ركعتين في كل ركعة قيامان، يطيل القراءة فيهما، وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود، ويخطب بعدها خطبتين، ويسر في كسوف الشمس ويجهر في كسوف القمر. نعم. يقول وصلاة الكسوف سنة مؤكدة. طبعا كما ذكرنا من قبل أنها من الصلوات المسنونة المأخوذة عن النبي عليه الصلاة والسلام، سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنة مؤكدة. فإن فاتت لم يقضها، ويصلي لكسوف الشمس وكسوف القمر ركعتين في كل ركعة قيامان، يطيل القراءة فيهما، وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود، ويخطب بعدها خطبتين، ويسر في كسوف الشمس ويجهر في كسوف القمر. وطبعا هذه الحديث وردت بأحاديث صحيحة أغلبها في الصحيحين. تفضل شيخنا. فصل. وصلاة الاستسقاء مسنونة، فيأمرهم الإمام بالتوبة والصدقة والخروج من المضارب ومصالحة الأعداء وصيام ثلاثة أيام، ثم يخرج بهم في اليوم الرابع في ثياب بدلة واستكانة وتضرع، ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيدين، ثم يخطب بعدهما، ويحول رداءه، ويكثر من الدعاء والاستغفار، ويدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلها سقيا رحمة، ولا تجعلها سقيا عذاب، ولا محق ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، اللهم على الضراب والآكام ومنابت الشجر وبطون الأودية، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مليئا مريعا سحا عاما غدقا طبقا مجللا دائما إلى يوم الدين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والجوع والضرك ما لا نشكو إلا إليك، اللهم أنبت لنا الزرع وادر لنا الضرع وأدر لنا الضرع وأنزل علينا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا، ويغتسل في الوادي إذا سال، ويسبح الرعد والبر ويسبح الرعد والبر. كما رأيتم. نعم. طيب. نعم. ويسبح للرعد والبر. كما سمعتم أيها الأحبة الكرام، فهي يعني صلاة الاستسقاء هي طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى، وهي سنة مؤكدة عن النبي عليه الصلاة والسلام لفعل الصحابة، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك لفعل الصحابة. والهدف منها إظهار الذلة والدعاء والاستغفار والصدقة قبل الخروج إليها وبعد الخروج إليها، وإظهار العجز والضعف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ويعني ينبغي علينا في البلاد التي يعني تزهد في هذه السنة أن نقوم نحن بإحياء هذه السنة، يعني كما تعلمون دول الخليج العربي تحيي هذه السنة وتهتم بها لحاجة من المطر طوال السنة. أما مثلا في بعض البلاد التي يكثر فيها المطر فتراهم يزهدون في هذه السنة، حتى نشأ جيل لو قلت له أن هناك شيء يسمى صلاة الاستسقاء لا يعرف عنها شيئا. فبركة فيكم أنتم يا حملة السنة أن تحيوا هذه السنة في البلاد التي لا ينتشر فيها ذلك، وهي طبعا كما تعلمون الهدف منها إظهار الذلة والمسكنة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج ومعه النساء والأطفال، حتى قيل أنه يخرج المرضى ويخرج البهائم في بعض الروايات، فدل ذلك على استحباب فعل ذلك. وإذا نزل المطر على الإنسان ألا يغتر بعبادته ولا بفعله هذا، وإنما يعني ينكسر يزيد ذلك شكرا لله وانكسارا بين يدي الله سبحانه وتعالى. تفضل. فصل. وصلاة الخوف على ثلاثة أظهر، أحدها أن يكون العدو من غير جهة القبلة فيفرقهم الإمام فرقتين، فرقة تقف في وجه العدو وفرقة خلفه، فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة ثم تتم لنفسها وتمضي إلى وجه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بها ركعة وتتم لنفسها ويسلم بها. والثاني أن يكون في جهة القبلة فيصفهم الإمام صفين ويحرم بهم، فإذا سجد معه أحد الصفين ووقف الصف الآخر يحرسهم، فإذا رفع سجدوا ولحقوه. والثالث أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب فيصلي كيف أمكنه راكلا أو راكبا مستقبلا القبلة وغير مستقبل لها. كما رأيتم أيها الأحبة الكرام، يعني أخذنا طبعا صلاة الخوف هذه من القرآن الكريم في سورة النساء، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني هذه الهيئات الثلاثة استنبطها الفقهاء من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ومن فعل الصحابة، وهي لها رسالة عظيمة جدا جدا للناس جميعا، أن الصلاة لا تترك على أي حال من الأحوال، حتى في أرض الجهاد وفي ميدان المعركة، ويعني تربص وفي حال تربص الأعداء بنا لا نترك أبدا الصلاة في جماعة، ولا نترك أبدا عبادة الله سبحانه وتعالى، لأنها الغاية التي من أجلها خلقنا الله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي الجليل: يا عبادي أنا ما خلقتكم لأستكثر بكم من قلة ولا لأستأنس بكم من وحشة، ولكن خلقتكم لتذكروني كثيرا ولتسبحوني بكرة وأصيلا. فصلاة الخوف مشروعة، وصلاة الخوف سنة مؤكدة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولنا في رسول الله الأسوة الحسنة. وهذه الصور الثلاثة التي نقلها الفقهاء استنباطا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ومن فعله. فصل. ويحرم على الرجال لبس الحرير والتقتم بالذهب، ويحل للنساء وقليل الذهب وكثير في التحريم سواء. وإذا كان بعض الثوب إبريسما وبعضه قطنا أو كتانا جاز لبسه ما لم يكن الإبريسم غالبا. الإبريسم غالبا. طبعا هذه مسألة الذهب، مسألة الذهب والحرير كما تعلمون النبي عليه الصلاة والسلام أمسك قطعة من الذهب وقطعة من الحرير وقال: هذان حرام على رجال أمتي حل لنسائهم. فطبعا لبس الحرير والذهب والتختم بالذهب حرام على الرجال، وأيضا هو حلال للنساء، وطبعا قليل الذهب وكثير من التحريم سواء. أما إذا كان بعض الثوب يعني من الحرير وبعضه قطن، يعني فيه نسبة قليلة جدا من الحرير، فهذا جائز يعني للضرورة لأن الحكم للأغلب. وإذا كان يعني عند الإنسان عذر شرعي كمثلا حكة في جسده ولديه بعض الأمراض الجلدية الحساسية وغيرها، وأفتاه الأطباء الثقة أن يلبس شيئا من الحرير الطبيعي والحرير الصناعي، ففي ذلك يعني أجازه الفقهاء. أما بالنسبة للأكل في آنية الذهب والفضة فسوف يأتي معنا الحكم في ذلك. فضل الشيخ. فصل. ويلزم في الميت أربعة أشياء: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما: الشهيد في معركة المشركين، والصدق الذي لم يستهل صارخة. ويغسل الميت وترا، ويكون في أول غسله ستر وفي آخره شيء من كافور. ويكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، ويكبر عليه أربع تكبيرات، يقرأ الفاتحة بعد الأولى، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، ويدعو للميت بعد الثالثة فيقول: اللهم هذا عبدك وابن عبدك، خرج من روح الدنيا وسعتها، ومحبوبه وأحباؤه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه،